هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ابدأي صباحك دائما بالنية الطيبة، فهي مفتاح لباب الرزق، وبالكلمة الطيبة لأنها مفتاح لباب القلوب. افتح للحب قلبك، افتح له شوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. افتح للحب قلبك، افتح له شوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. شوفنا منه ازاي نستغنى عنه، ونبعد له بعيد، افتح من حب قلبك. اسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، الكلمة الطيبة هي أجمل الهدايا وأقلها سعرا، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أعزائي المستمعين، النهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة أوي في حياتنا، اللي هي قيمة العطاء. إحنا دايما بنعود أولادنا ونعود أسرنا إن لازم يبقى في حتة عطاء، والعطاء يا جماعة مش دايما عطاء مادي فقط، لا ده بيبقى ممكن عطاء نفسي وسلوكي، وبيبقى متنوع. الحكاية دي لابد ان احنا نعود اولادنا عليها، واحنا كمان نتعود عليها، لان قيمة العطاء من القيم الجميلة اللي هي بتبني المجتمع، مجتمع الحب، مجتمع السعادة، مجتمع الاسرة الواحدة، الاسرة الكبيرة. اسعد الله صباحكم بكل خير. دكتورة ناهد نصر الدين، استاذ علم الجمال جامعة القاهرة. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطف. هيا طارق، قلت إيه؟ قلت إيه في إيه؟ يعني أتوكل على الله وأكلم مسرات؟ تكلميها مسرات في إيه في إيه؟ هو إحنا كنا بنتكلم في إيه من الصبح؟ معلش فكريني يا حبيبتي. ماشي هفكرك. افتح الموضوع مع مسرات واقول لها على العريس. يا حبيبه قلبي، انت تعرفيه اصلا منين؟ ده ممرض قديم معانا في المستشفى ومشرف على التمريض. مشرف على التمريض. عمره كام سنه؟ 65 سنه، خارج على المعاش من يومين، اصلهم كانوا مدين له 5 سنين. انت بتسال ليه يا حبيبه قلبي؟ ده جواز، يعني لازم نعرف عن الراجل كل حاجه، كل صغيره وكبيره. يا سيدي تبقى مسرات تسال وتعرف كل حاجه، انا هفتح معاها الموضوع. حبيبه قلبي مسرات كلنا عارفين انها رافضه الجواز، انت بقى بتفتح معاها موضوع ايه؟ انا حر يا طارق. وانا بقول لك لا. بقول لك ايه، انت يا طارق بقى مطلع عيني ومزهقني بتحكماتك دي. انا يا رشا؟ ايوه انت، يعني ساعات أنا. وساعات. الحمد لله، ساعات ساعات، احيانا يعني، نادرا يعني. ممكن يعني، ممكن بقى افتح معاه الموضوع. قال يعني بتفرحني ايه رشا؟ بتفرحني يا دنيا. وانت زعلانه منها ليه مسرات؟ ما كنتش اتوقع ان رشا تفتح معايا موضوع ارسال. هي قصدها خير. خير؟ خير انها ترمين الرمية اللي مش ممكن انا اقبلها خالص. وما حصلش حاجة يعني؟ لسه ما حصلش حاجة اصلا. ما حصلش يعني. ايه، راجل كبير عنده 65 سنة وعلى المعاش. يمكن معاشه كويس وصحته كويسة. صحته دي شيء في علم الله، هو كان مشرف تمريض وانا اشتغل ممرضة في البيت. ليه كده يا رشد؟ انا حتى بحبك. معنى كده انك يا مسرات يعني ايه يا دنيا؟ يعني ما عندكيش مانع تتجوزي، بس يكون العريس المناسب مش اللي جايبه رشا. لا انا كافية خيري شري، جواز لا لا لا. طيب عشان خاطري يا مسرات. عشان خاطرك ايه يا دنيا؟ اوعي تقولي أنا عايزة أقول عشان خاطري رشا يا مسرات ريدالك الخير اللي تستهليه، ورشا تستاهل كل خير، يعني لا تزعلي منها ولا تزعليها منك. طيبي خاطرها بكلام حلو وفهميها إنك على موقفك من الزواج. حاضر حاضر يا حبيبتي حاضر. اهلا وسهلا يا مسرات. يا ما تقوليش. هو انا هقول ايه؟ ده انت في بيتي يا مسرات، مشرفاني ومنوراني، وبرضه ما اقدرش انكر. ما تقدريش تنكري ايه يا رشا؟ اني زعلانه منك. طب ما انا جايه لك اهو عشان كده، جايه لك اقول لك يعني اوعي تزعلي مني، واقول لنفسي اياكي اياكي تزعلي رشرش. انا يا مسرات عايزه امشي لك في الخير. كلك ذوق، ربنا يخليكي، بس يعني انت عارفة ان خلاص نسيت حاجة اسمها جواز. خلاص بقى انا عايز اقول لك حاجة، بس يعني انت هتلاقي نفسك لوحدك، لا انيس ولا جليس. انا عارفة ان انت قصدك خير، والعريس اللي عايز يتجوزني او اي عريس انا بشكره وبقوله انه يستاهل كل خير والف من تتمناه، وانا بعتذر للكل، والشكر ليكم انتوا كلكم يا رشا يا طبيبة العيلة، والكلمة الطيبة صدقة. عديدات المستمعة يقولون أن الموسيقى هي غذاء للروح. ولكن هل سماع الموسيقى يحد من العنف الأسري داخل المنزل؟ نتعرف على ذلك من خلال هذا الحوار الذي أجريته. عازفة البيانو المصرية العالمية والأستاذ بأكاديمية الفنون، صباح الخير دكتورة مشيرة عيسى. صباح النور يا هلا. صباح النور على كل مصر. هل سماع الموسيقى في المنزل ممكن أن يحد من العنف الأسري داخله بين الزوج والزوجة أو بين الأسرة جميعا؟ بصي هلا، أصل الموسيقى أنواع، في النوع الصاخب وفي النوع الناعم وفي الرومانسي وفي المرعب، فحسب احنا بنسمع الموسيقى. طبعا لو في طفل او شاب يسمع موسيقى صاخبه طول الوقت هينرفز الناس اللي حواليه، وهيبقى فيه شويه عنف، هتخش والدته تقول له هي فين البتاع ده، وهتخش اخته تقول له مش عارفه اذاكر، ولا المعتدله الموسيقى التي يعني تشع راحه نفسيه. دكتور ممكن، والله ممكن، بس اللي عنده وقت يسمع موسيقى يكون أسلوب حياة، إن الواحد في وقت من الأوقات يسمع موسيقى، أو إذا كان في توتر داخل المنزل أو بين الأفراد إن نرجع نسمع موسيقى حتى لغذاء الروح والراحة النفسية يعني. وكل واحد حسب مزاجه، يعني مثلا في ناس بتحب جدا تسمع الموسيقى القديمة، عبد الوهاب وأم كلثوم، وتحب تسمعها لوحدها كمان يعني، فنديهم الفرصة دي تلاقيهم مستريحين ولطاف، وما نعلقش انت سمع ايه ولا مش سمع ايه، واللي عايز يسمع موسيقى صاخبة كده يحط الهيدفون في ودنه ويسمعها لوحده، وما دايش الناس بيها ولا يضايق جيرانه، ممكن الجيران يحصل عنف. ما هو ده العنف بيجي من كده، مش بس سبب داخلي، سبب هو خليل. العنف رد فعل يا دكتورة. بالضبط كده يعني، فإحنا نمنع رد الفعل، الفعل هيبقى لطيف حتى في الشارع. ده الناس المصريين طيبين جدا، شعب من زمان طيب وبسوم. الموسيقى فيها الحلو وفيها الوحش، نختار الحلو اللي فيه، أكيد وأكيد طبعا لها تأثير إيجابي، أكيد لها تأثير إيجابي. دكتورة المشيرة عيسى، يعني فترة أبائنا وأمهاتنا والفترة الماضية كانوا يتمتعوا أحيانا بالهدوء النفسي، سماع الموسيقى جزء يعني من الروتين اليومي لأفراد الأسرة. شوفي حتى في الأفلام القديمة، أنا بتشوفي فاتن حمامة قاعدة جنب الراديو بتسمع موسيقى، بتشوفي شادية عمالة تغني. الأفلام القديمة جميلة جمال. أنا بشوف إن حتى يعني أنا وأنا طفلة كانت الأفلام أبيض وأسود، وكنت عند جدتي في مصر الجديدة، كانت دايما فاتحة التلفزيون على الأفلام دي، وفي ذكرياتها جميلة أوي في طفولتي. حتى لما بشوفها بستريح نفسيا، كل واحد عنده حاجة بتريحه نفسيا، بمزيكتها، بممثلينها، بالروقان اللي هم كانوا فيه، بأصواتهم اللطيفة، يعني كل واحد مختلف عن التاني شوية يا إيهال. يعني في أسر بتحب دلوقتي الموبايل، الموبايل نفسه فرق الناس كتير قوي عن بعض. يعني زمان كانوا بيجتمعوا مع بعض عشان يسمعوا أم كلثوم يوم الخميس، بقت حاجة نادرة دلوقتي. الخميس الأول من كل شهر. طبعا في تطور، تطور إلكتروني وتكنولوجي، أنا مش ضده، بالعكس ده حاجة لطيفة جدا إن الواحد خلاص اتعود على الأجهزة الحديثة اللي حوالينا في كل حتة. ولكن الأذواق طبعا في الدنيا كلها بتختلف من جيل لجيل. دكتورة مشيرة عيسى، عازفة البيانو والمصرية العالمية والأستاذ أكاديمية الفنون، يعني ونحن في إطار يعني هذه الأيام لمواجهة العنف ضد المرأة الذي أصبح ظاهرة عالمية، كلمة بتوجيها للأسرة المصرية يا دكتورة؟ الموسيقى لغة من لغات الرحمن ربنا. الموسيقى دي بيفهمها حتى الطيور والحيوانات وكله بيفهمها، مش بني آدمين بس، وتأثيرها برضو عليهم كلهم. أنا لما باجي أدرس وفي بغبغانات جنبي اللي هم اللاف بيردز بيحفظوا، مزيكا اللي بديها للولد الصغير ويقعدوا والله. يعني طبعا ليها تأثير، لكن العنف ده جوه البني آدم ده بيبقى مغروز من حاجات كثيرة جدا. ده ربنا وصى الرجال على النساء، يعني ما ينفعش الكلام ده، لازم نكون نهذب نفسنا. التهذيب ده ملوش دعوة بالمزيكا، ده له دعوة بالسلوك البشري. السلوك بتاعنا لازم يتغير، هذا لازم يرجع زي زمان. لازم الأسرة نفسها، الأم نفسها تعود الولد إنه ما يبقاش يبقى محطم كده، ما يهاجمش أخواته البنات، ما يقلش ذوقه عليها. التوعية وتوجيه النظر في المساجد وفي الكنائس وفي المعابد، إن نرجع تاني إن رجل الدين يقول لهم عيب كده فوق، ولازم نفوق شوية. اللي بدأت الفنون وفقدت أصل أرضها، مع منى خليل وبيوت مطمئنة. ونلتقي ودكتورة غادة مظلوم استشاري نفسي وأسري وتربوي، أهلا بحضرتك معنا دكتورة. أهلا بيك يا فندم. طبعا الأب في كل بيت هو الظهر وهو السند، وهو يعني اللي بنرجع له في أمورنا. طبعا الزوج والزوجة، بس أنا بقول الأب بالنسبة للأولاد هو ده. لكن في بعض الأسر كده بنلاقي إن الأب فعلا هو كده، وما فيش إنسان ما بيغلطش، يعني كل إحنا بشر. فعندما يخطئ في قرار ما أو في مثلا طلب ما كانش يجب إن هو يتقال دلوقتي بالنسبة لولاده بالنسبة للزوجة، ما بيعترفش بخطأه، يعني ما بيرجعش عن هذا الخطأ. فهل هذه هي سمة الرجل لا يعترف بخطأه أبدا؟ الحقيقة هي سمة وأسباب تانية، فأنا هبتدي بالأسباب التانية وبعدين أقول لك إيه هي السمة. الأسباب اللي بتخليه ما يعترفش بخطأه أسباب تربوية، مثلا ثقافة إن الرجل ما يرجعش في كلامه، أنا كلمتي ما رجعش فيها، كلمتي ما تنزلش الأرض حتى لو كانت غلط. ثقافة مثلا الغرور، ممكن يكون هو متخيل إن نوع من الضعف أو مثلا إن هو مش هيكون أب شديد أو مثالي في عينين ولاده لو رجع في كلامه. فبيعتبر المرفوض ده نوع من المثالية، وهو بيسعى للمثالية، فما بيقدرش إن هو يعترف بالغلط بتاعه، بيتمسك بيه أكتر. ده في آباء أنا بسمع يعني بنفسي، أنا خلاص أنا قلت كده وخلاص، يا أستاذ ده غلط، يعني ما يصحش كده، لا لا لا لا أنا قلت كده والولاد خلاص غلط، ده يعني ممكن يؤدي إلى كارثة. الكلام اللي أنت قلته ده أو القرار ده مش في صالح الأسرة خالص. يتمسك حتى لما بيعرف إنه هو خطأ برضو بيتمسك بيه. طيب إحنا هنا بنقول للراجل إن أنت افصل عن دورك بره البيت وجوه البيت. الراجل لما اتخلق وربنا علمه التاريخ بتاعه بيقول ايه؟ ان هو حاسس ان انا بفهم في كل حاجة، بعرف كل حاجة، وده موجود لغاية النهاردة. دي طبيعة الراجل. يمكن الراجل ما بيحبش يسأل، الست بسهولة قوي تسأل، تقول ما عرفش ده، مش لاقية ده، لكن الراجل بيحسه مش عايز يسأل. دايما بيدعي المعرفة في كل حاجة. فيمكن ده من الناحية النفسية، عشان هو ليه دور في الحياة كطبيب، كجندي، كلاعب كرة، ان هو لو حس دايما بأخطائه وحاسب نفسه عليها وقاعد يلوم نفسه ويحس بالذنب ويجلد ذاته والحاجات دي، يبقى دوره يتراجع بقى. هو بالنسبة له كده بالضبط، يحبط وما يكملش ودوره يتراجع. انا مثلا كنت طبيب والمريض ده لا انا نفسيتي تعبت، انا مش داخل قط العمليات تاني. او جندي مثلا وخسر معركة، لا انا مش هحارب تاني. فيمكن ربنا برضو مديله تأهيل نفسي شوية عشان الدور بتاعه. لكن لما نيجي نتكلم على الراجل جوه البيت، لا جوه البيت احنا بنقول دايما ان البيت مبني على المشاعر ومبني على الفضل مش العدل. ودايما حتى لو الحاجة بالعقل ممكن تسبب صدمات، لا ممكن انزل فيها للمشاعر. فالفكرة هنا ان لو خلاص، لو الزوجة هنقول تزوجت راجل بهذه الصفات نتيجة تربية، نتيجة طبيعة شخصية، مغرور، قناعته متمسك بها حتى لو كانت غلط، نبتدي ننصحها تتعامل معه ازاي. اول حاجه بنصحها بيها ان انت ما تواجهيهوش قوي بالغلط بتاعه. يعني بمعنى مثلا انت راكبه مع العربيه ولقيتيه ماشي في طريق غلط ومصر ان هو يمشي من الطريق ده، والله ما تقوليلوش ان انت ماشي غلط، هيقاوح معاكي ويجادل معاكي ويمكن يتخانق معاكي انت. فممكن في الحاله دي تقولي له ايه، طب ما تفتح الجي بي اس، مش يمكن يكون في طريق اقصر من كده، انا حاسه ان الطريق ده طويل. تبتدي توجهيه بشكل تاني. ما تستنيش منه اعتذار، لان هو لو كان الدافع ورا تمسكه بالغلط غرور او قناعات غلط، هتلاقي برضو من قناعاته ان هو ما يعتذرش. فبالتالي ان انت كده هتدخلي معاه في صدام. فهنا ان انت تركزي على ان انت تغيري السلوك، يعني ترسمي حدود للسلوك الغلط بتاعه. هفترض مثلا ان السلوك الغلط بتاعه ده ان هو مثلا راجل عصبي، اعصابه بتفلت منه، ولما اعصابه بتفلت منه بيقول كلام يجرح، بيتكلم بطريقه مش كويسه. فما تستنيش منه اعتذار، لكن حاولي ان انت تقومي السلوك السلبي بتاعه بان انت تختاري الوقت المناسب للكلام، يكون هو هادي وتكوني انت هاديه ومركزه، وما تشخصنيش الموضوع. وان انت تقولي انت ظلمتني واهنتني، او انت غلطان، وانت كل مره، وانت انت انت، لان الكلمات دي بتجرح كبرياءه وهو لطبيعته الشخصيه. أيوة. ان هو مغرور او ان هو مثلا متربي على كده. ففي الحاله دي حاولي ان انت توصفي السلوك وتتكلمي عن مشاعرك. انا زعلت، انا اتجرحت، صعب عليا نفسي. تبتدي تتكلم بطريقه ما كده ان هو يحس ان هو جرحها. كل ما هي تكون هاديه ولينه، كل على فكره ما تحقق مكتسبات منه اكتر. كل ده اسمه أسلوب استنزاف عاطفي، يعني هتكسب الموقف وتخليه يكره السلوك اللي عمله. عزيزتي المستمعة، ونسترجع الذكريات مع ذكريات البرنامج الدرامية. أنا خلاص يا محاسن، نويت أنفذ الفكرة اللي أنا كنت قلتها لك الأسبوع اللي فات. فكرة؟ فكرة ايه يا انور؟ فكرة ان ابطل شغلانة الترزي وحاول الدكان لبيع المواد الغذائية، ولو اني يعني ما بفهمش كويس في التجارة دي، انما يعني هتعلم بمرور الايام. كويس، بس انا بقول ايه، بدل ما تبيع حاجات ما تفهمش فيها كويس، تبيع الحاجة اللي كان والدك الله يرحمه بيبيعها. قصدك يعني ايه؟ ابيع الاسماك المملحة؟ ايوه، في سيخ وسردين، وطبعا انت عندك فكرة كويسة عن الحاجات دي. طبعا طبعا. خلاص يا محاسن، انا من الاسبوع اللي جاي هشيل المكنه والحاجات التانيه من المحل واجيب العمال علشان يوضبوا المحل ويجهزوا للشغلانه الجديده. وطبعا تتفق مع التجار اللي هيوردوا لك البضاعه. ده شيء طبيعي يا محاسن، وعلشان كده هسافر البلاد المشهوره بالتجاره في الحاجات دي واتعاقد مع التجار وادفع لهم كمان عربون. ايوه يا انور سمعاك. لا خلاص، خلي البضاعة تيجي على عنوان العمارة، ما يهمكش المكان، أنا هفكر في ترتيب مكان كويس لغاية ما المحل ما يجهز. يلا يلا يا رجاله شدوا حيلكم ونزلوا بقى الصفايح والبراميل من فوق العربيه يا اختي. ايوه كويس كويس، بس بالراحه بالراحه شويه. الصفايح دي هتطلع عندي في الشقه، والبراميل تدخلوها من باب العماره وترصوها جنب الحيطه اللي في وش السلم. اعوذ بالله اعوذ بالله، ايه الريحه الوحشه دي؟ ايه ده؟ يا براميل في مدخل عماره وبراميل في سيخ كمان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا عواد يا ربيع يا سيد، تعالوا بسرعه هنا، تعالوا تعالوا. قولوا لي البراميل دي بتاعه مين؟ وفيها ايه يا استاذ كمال لما خليت براميل الفسيخ دي هنا؟ قصدي يعني هيحصل ايه للعماره؟ نعم انت يا مدام محاسن بتقولي هيحصل ايه؟ يا ست هيحصل ان الريحه بتاعتها هتعمي عيون السكان وهتخلي النوم يطير منها، وكمان هيحصل ان القطط والكلاب اللي في الحي كله هتتجمع في مدخل العماره وهي عندها امل في اكله تشبعها من الحاجات اللي جوه البراميل واللي ريحتها هتملى الشارع كله. وغير ده وده، انا لا اوافق ابدا على اني اعمل من مدخل العماره بتاعتي مخزن الحاجات دي. على كل حال دي كلها اسبوعين ولا ثلاثة والمحل بتاع جوزي يجهز وننقل البراميل، وكمان الصفايح اللي عندي في الشقة بالسلامة على المحل. لا لا، اذا كنتش هتشيل البراميل دي دلوقتي انا هخلي البوابين يشيلوها ويحطوها في وسط الشارع، وكمان هبلغ الشرطة، ايوة، وكل الجهات المعنية. سمعين سمعين يا حبايبي، سمعين سمعين، تعنت صاحب العمارة حضرته عاوزني اشيل براميل الفسيخ اللي ريحته تجنن من مدخل العمارة. بذمتكم مش ده يبقى ظلم وتحكم ملوش لازمة؟ بذمتكم بذمتكم يعجبكم كده؟ عزيزتي المستمعة، وحول دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية أطفالنا من مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية التي تدعو إلى العنف، مع هبة يوسف ومن أجل أطفالنا. معنا مستمعينا الدكتورة سامية دسوقي، مدير الإعلام بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. دكتورة سامية أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتورة سامية، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية أطفالنا من مخاطر الإنترنت والتوعية بضرورة التعامل الأمثل مع وسائل التواصل الاجتماعي. الحقيقة إن في إشكالية، أعتقد إن كل أسرة مصرية في الوقت الحالي بتعاني منها، وهي إن الأطفال علاقتهم بوسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أصبحت المشكلة دي مشكلة كبيرة جداً، والنسب بتؤكد كده كمان، لأن وصل نسبة الأطفال اللي مستخدمين الإنترنت في مصر وصلت الحقيقة إلى 34%، ودي نسبة عالية عالميا، وده بيتطلب يعني الحقيقة تدخلات وقائية من جانب المؤسسات التربوية والإعلامية، وعلى مستوى الأسر المفروض إن هي برضو تقدم التدخلات اللازمة لمعالجة هذه الإشكالية أو هذه المشكلة، لأن باستتباعها يعني مخاطر بتواجه الأطفال وبيتعرضوا لها كثيرا. وإحنا طبعا مؤخرا شفنا حالات كتير جدا، يعني شفنا محاكاة الأطفال لألعاب إلكترونية عن طريق الإنترنت، العاب حقيقة يعني خطيرة جدا، ولها الكثير من الآثار السلبية، وأخيرها لعبة كتم الأنفاس على أحد التطبيقات بدون ذكر أي تطبيق. إن اللعبة لعبة كتم الأنفاس، الأطفال طبعا لا يدركوا مدى مخاطر هذه اللعبة اللي بتؤدي إلى كتم الأكسجين وممكن تؤدي إلى الوفاة، فبتعرض حياة الأطفال لخطر. وغيرها احنا شفنا لعبة اسمها لعبة الحوت الأزرق أعتقد، وألعاب كثيرة زي لعبة مومو ومريم وجنة النار وألعاب كثيرة على مستوى العالم كله، يعني أدت إلى كوارث بالنسبة لأضرار صحية ولدرجة الوفاة. يعني وفاة نحتاج إلى التوعية المستمرة يا دكتورة سلمى، التوعية تحتاج إلى إجراءات لرفع الوعي بالضبط، ومحتاجة إلى تعريف الأطفال وتوعيتهم بالطرق والاستخدام الآمن والبرامج بقى من خلال البرامج معينة، وتوجيه اهتمام الأطفال للاستخدامات الإيجابية. ودور الأسرة بقى، لو اتكلمنا على دور الأسرة لازم إن الأسرة يبقى فيه جانب تربوي إيجابي، يبقى فيه بناء الثقة بين الطفل وأسرته. يعني لما يتعرض الطفل لأي مشكلة عن طريق مواقع التواصل، من واجب الأسرة إن هي ما تعنفش الطفل، وبالعكس إن هي تبني الثقة بينها وبينه بحيث إن هو ما يخافش الطفل إن هو يفصح عن إيه اللي بيتعرض له، لأن لو الطفل ممكن يتمادى في التحديات اللي اللعبة أو الموقع التواصل الضار ليه، فخوفا من الأسرة فممكن الطفل يتعرض للإيذاء من الجانب الموقع دوت. لابد من البحث عن أسلوب مناسب للتعامل مع الأطفال. بالضبط، وكمان إن الأسرة تحاول إن هي تتبع معاه نظام حياة صحي رياضي وغذائي سليم، لأن لما يتم توجيه الطفل من الصغر لنظام غذائي ورياضي سليم هيبتعد. لأن إحنا يعني في دراسات كتيرة قوي أكدت إن المواقع التواصل بسبب زيادة عدد ساعات اللي بيبقى الطفل أو المراهق أمامها فبتؤدي إلى العادة إلى إدمان، إلى إدمان طبي يعني كمان. فلابد من تدخلات وقائية سواء كان، ولابد من تشريعات أيضا، يعني تدخلات وقائية وتشريعية. ودور الأسرة عليها دور كبير جدا للحد من السلبيات اللي بيقع فيها الأطفال على مواقع التواصل الحقيقي. الحقيقة إن المجلس عمل مبادرات كتيرة من ضمنها حاسبوا على كلامكم ده لمواجهة التنمر، وفي مبادرة كمان اسمها amani.com، وفي مبادرات كثيرة كانت بتوعي الأطفال إن هو يفكر قبل ما يشير، يعني مش يتعامل مع مواقع التواصل، إن هو يفكر وإزاي يقيم ويحلل المادة اللي تبث ليه من مواقع التواصل قبل ما يشيرها إلى أصدقائه. لابد ان هو يبص بنظرة فاحصة الى المحتوى اللي هو بيتقدم له. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.